بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على Recording in نبينا محمد progress. وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على فعلة، وأخذنا جوانب الكسر. عرفنا أن الأفعال المجردة من الثلاثي لها ستة أبواب مع المضارع: باب لباب فاعلة، وباب لباب فا وبابان لباب فاعلة، وثلاثة أبواب لباب فاعلة. العرب إذا أرادت أن تأتي بالمضارع من هذه الأبواب فإنها تأتي به على قواعد معينة، أي لهم قياس يبنون عليه هذه الأفعال، لا يأتون به هكذا. والقاعدة أنه إذا حصل التخالف فإنه لا بد أن يكون لمعنى، يعني لماذا تأتي العرب من فعل على فعل مضارع بيفعل، ثم تأتي بفعل آخر أو بنفس الفعل بيفعله، ثم بفعل ثالث بيفعله. نقول لمعنى معين. هذه القاعدة التي ذكرها الصرفيون ونص عليها غير واحد من أهل العلم. القاعدة الثانية، هذه القواعد مهمة لا بد أن تكتبها، ربما لا تجد كثيرا من الشراح يذكرها في أثناء الشرح. القاعدة الثانية أن الأصل في الأفعال المضارعة التخالف في حركة العين مع الماضي المجرد، هذا الأصل. فباب فعلة هذا مستثنى لأنه ليس له إلا باب واحد، مضارعه يفعله، وما سمع من نحو لا ببا يلببه فهذا من تداخل اللغات كما بينا. ثم تكلمنا على باب فاعلة، قلنا باب فاعلة هذا يأتي الأصل فيه الناتي على يفعل، أنه يأتي على يفعل: علم يعلم، واسع يسع، وجل يوجل، فرح يفرح، سلم يسلم، وهكذا هذا الكثير. طيب، ما خالف ذلك له نوعان: إما أن يأتي على فاعل يفعل أي توافق فيه حركة العين في المضارع حركة العين في الماضي، فهذا على خلاف الأصل، وهذه أفعال محفوظة، فهذه تأتي على باب واحد. ومنها ما يأتي بالبابين، أي يأتي يفعل ويفعل، وهذه تسعة أفعال ذكرها ابن مالك في قوله: وجهان فيه من احسب ما وغبت وحرت، أنعم بائست يئست وله يبس وهر. ثم زاد عليه بحرق ثلاثة أفعال، قال: ولغ يلغ ويولغ، ووابق يبق ويوبق، فواحمت الحبلى تحم وتوهم. ومثل يحسب للوجهين من فاعل يليق يبيق تحم الحبلى اشتهت وكذا. وشرحنا معاني هذه الأفعال بالتفصيل. ثم قال ابن مالك: وأفرد الكسر فيما من ورث وولي، ورم ورعت، ومقت مع، وثقت حل. هذه الأفعال، وثقت مع وري مخهوه، هذه الأفعال كلها تأتي من باب واحد، أي فاعل يفعل، ولم يسمع فيها يفعل الذي هو الأصل. زاد عليه بحرق خمسة أفعال، قال: نعم، وخمسة كيارث بالكسر، وهي وجد وقيه له ووقم ورق ويقعد. وزاد عليهم، تتبعت بعض ما ذكر في شراح علم التصريف، فوجدت أن سيبوي حكى في الكتاب كذلك: ورع يورع، يأتي ورع يرع ويورع. ابن مالك قال: وأفرد الكسر فيما من ورث وولي، ورم ورم، كذلك يأتي ورع يرع ويورع، هذا يأتي من الوجهين، يعني قيل يأتي من وجه من باب واحد لم يسمع فيه إلى الكسر، إذا أخذت بهذا جعلته من القسم الثاني. وإذا أخذت بقول سيبوي وأنه سمع يورع كذلك، حينئذ يكون مع يحسب وما جاء على الوجهين. ولذلك قلت بعد قول بعد قول ابن مالك رحمه الله تعالى في حينما قال وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم، قلت وفي المضارع من ذا الباب أيضا قل كيورم يورع ذا قيسه نقل. هذا استدراك مني على ابن مالك رحمه الله، بمعنى أنني وجدت أن من الصرفين من نقل الوجهين في هذين الفعلين، فقلت وفي المضارع من ذا الباب أي من باب فاعل يفعل بالكسر لا غير، أن منهم من حكى فيه كذلك الفتح قياس. وفي المضارع من ذا الباب أيضا قل كيورم يورع ذا قيسه نقل. نعم، هذا حكاه سيبوي والجوهري وغير واحد من علماء اللغة. ثم تكلم على ما يفرد في الكسر وما يأتي من فاعل يفعل لا غير، وزدت عليهما رحمهم الله على ابن مالك وعلى الحسن بن زين ثلاثة أفعال، قلنا يهن ويزغ ويلع، يهن ويزع ويلع، يلع بالعين وليس بالغين. هذه ثلاثة أفعال تضاف إلى ما ذكره ابن مالك. وهنا يهن ويوهن، قيل بأنه يهن لا غير، لم يأتي يوهن، هذا لم يذكره ابن مالك ولا الحسن. إذا أخذت بهذا جعلته مما فيه وجه واحد، هذا ما أردته بنقلي لهذه الأفعال الثلاثة. نعم، بعد ذلك أخذنا جوانب الفتح. الآن انتهينا من باب فاعل المكسور، ثم انتقلنا لباب فاعل المفتوح، وهذا أصعب الأبواب كما قلنا. لماذا؟ لأنه هو الكثير في لسان العرب، وما كان كثيرا فإن العرب تتصرف فيه كثيرا، لأنه يكون على ألسنتها أدور، وكلما كان اللفظ على ألسنة العرب أدور وكان في كلامهم أكثر وأشهر، فإنهم حينئذ يتصرفون فيه كثيرا. فباب فعل بفتح العين قلنا له 10 جوانب، 4 للكسر و4 للضم و2 للفتح. تكلمنا على جوانب الكسر، جمعها ابن مالك في بيتين، قال ذا الواو فاء أو اليا عين أو كأتى، كذا المضاعف لازما كحن طلا. قلنا أن تكون فاؤه واوا، إذا كان الفعل من باب فعل وكانت الفاء واوا، حينئذ لا بد أن يكسر وجوبا ولا استثناء في هذا، ولم يشذ عن هذا إلا وهب يهب فقط، هذا شذوذ، هذا جاء شذوذا. لكن يستثنى حلقي اللام، قلنا إذا كانت الفاء واوا كوجد وعد وفد وصف ورد إلى غير ذلك، هذا كله المضارع يأتي فيه مكسور العين وجوبا، تقول وجد يجد وعد يعد وفد يفد ورد يرد وسم يسم وهكذا. طيب، شذ عن ذلك في اللغة العربية كلها فعل واحد، وهب يهب، وهذا الذي ورد في القرآن، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. طيب، يستثنى من هذه القاعدة، أي أن تكون فاؤه واوا، أن تكون فاؤه واوا لكنه يكون حلقي اللام. إذا كان حلقي اللام فإنه حينئذ يفتح، لماذا؟ لمناسبة لسهولة النطق بحروف الحلق، حينئذ نقول وقع يقع وضع يضع وهكذا، هذا مستثنى وهو كثير، أفعال كثيرة ليست قليلة. الجانب الثاني من جوانب الكسر أن تكون عينه ياء، قال ذا الواو فاء أو الياء عينا، أن تكون الياء عينا، ككال وباع وصار وسار وطار إلى غير ذلك. هذه الأفعال كلها يكون المضارع فيها مكسورا، مكسور العين وجوبا، وهذا مضطرب لا شذوذ فيه، لم يحفظ فيه شذوذ أبدا ولا فعل، ولو فعلا واحدا لم يوجد. تقول كال يكيل، صار يصير، سار يسير، باع يبيع، كال يكيل، وهكذا. هذا مضطرب لا شذوذ فيه، وهذا أجمع عليه الصرفيون. كذلك أن يكون كأتى، أي أن تكون لامه ياء. إذن إذا كانت اللام ياء كذلك كالعين فإنه يكسر وجوبا. تقول مشى يمشي، رمى يرمي، هدى يهدي، أتى يأتي، وهذا ما مثل به. طيب، شذ عن ذلك في اللغة كلها فعلان وردا بالوجهين على الكسر قياسا وعلى الفتح شذوذا. أبى يأبى ويأبي، وجبى يجبى ويجبي، والسماع فيهما أفصح من القياس. تقول أبى يأبى ولا نقول يأبي. يأبي لغة لكنها رديئة، وقيل لا تصح، يعني فيها خلاف، لكن الفصيح بالاتفاق يأبى، لأنه الذي ورد في القرآن، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. كذلك وجبى يجبى ويجبي، والسماع كذلك في جبى يجبى أفصح. هذا ما شذ، لكن يستثنى، والفرق من الاستثناء أن الاستثناء لم يدخل في القاعدة، لكن الشذوذ هذا خرج عن القاعدة بالسماع، هذا فرق بينهما، وهذا من أصول علم التصريف. يستثنى كذلك مما كانت لامه ياء حلقي العين. استثنينا مما كانت فاؤه واوا حلقي اللام، هنا نستثني حلقي العين. يستثنى مما كانت لامه ياء حلقي العين، فتفتح عينه حينئذ. لماذا؟ لأنه الآن عندنا غلبة جانب الفتح لحرف الحلق على يائية اللام، فنقول نأى، هذا عينه حرف من حروف الحلق وهي الهمزة، لا نقول ينئي وإنما نقول ينأى. لماذا؟ لمناسبة حرف الحلق يغلب الفتح، حرف الحلق حينئذ تفتح عينه فتغلب جانب الفتح لحرف الحلق على يائية اللام، ولأنه يمكن أن ننطق به ويكون أخف، واللغة قائمة على التخفيف، هذه قاعدة. حينئذ نقول نأى ينأى، رعى يرعى، نهى ينهى، سعى يسعى، إلا فعل واحد استثنى من ذلك، فعل واحد لا غير، وهو بغى يبغي. لماذا جاء؟ الله أعلم، هكذا جاء في لسان العرب. طيب، الجانب الرابع التضعيف مع اللزوم. إذا كان الفعل مضاعفا لازما فإنه حينئذ يكسر عينه، تكسر عينه، ليس وجوبا. أو هناك خلاف، هل يقال هذه القاعدة وشذ عن ذلك؟ لأن الذي شذ عن ذلك كثير، لكن من باب التيسير قالوا نقول هذه القاعدة إذا كان مضاعفا لازما فحينئذ يكسر. تقول حن يحن، جل يجل، تم يتم، ذل يذل، رق يرق، وهكذا. طيب، شذ عن ذلك ما يقرب من 90 فعلا، وفيها تفصيل. سمع في 52 منها الضم شذوذا. تقول مر يمر، رش المزن يرش، ولا يطل. لماذا؟ هكذا ورد. أبت الريح تهب، وهذه أفعال كثيرة. وسمع في البواقي وهي 38 فعلا الوجهان، فتأتي بالكسر وتأتي بالضم. تأتي بالكسر المقيس وبالضم الشد، سمع فيها الوجهان. تقول صد يصد ويصد، قر يخر ويخر، حدت تحد وتهد. هذه جوانب الكسر. معنى ذلك تكلم على جوانب الضم. أظن أننا وقفنا في اللقاء الماضي عند جوانب الضم، لم نشرح، صحيح؟ نعم صحيح. نعم. هو قال ذا الواو فاء، أو اليا عين أو كأتى، كذا المضاعف لازما كحن طلا، وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمل. وقفنا عند وضم عين معداه. نعم، آخر معلومة حضرتك قلتها اللي هو شذ في المضاعف اللازم 90 فعل. نعم صحيح. نادي جات، هذه آخر معلومة. نعم. طيب، قال وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمل. الآن شرح في الكلام على جوانب الضم، أي ما يكون الضم فيها مقيسا، وهي أربعة كذلك. قال وضم عين معداه، إذا كان الفعل ما الماضي الذي يكون من باب فعل مضاعفا معدا، فإنه حينئذ يضم. تقول سبه يسب، صب الماء يصب، جبه يجب، وهكذا. فهذا حينئذ نقول ضمت عينه وجوبا. لماذا؟ لأنه القياس. ولذلك قال وينذر ذا كسر، أي ينذر كسر المضاعف المعدى من باب فعل. هذا قليل جدا، نادر. ولذلك قال يندر، أي هو قليل. حينئذ إذا جاء فإنه يكون على خلاف الأصل. والحسن زاد عليه قال وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي، لذاك اللمح قد نقل. فرضا بذب ونص غض حف به، وحط عق وصف من لا حلل. يعني هذه الأفعال لوحظ فيها أنها لا تأتي، أن الضم لم يأتي فيها إلا لملاحظة التعدية، لملاحظة التعدية. فاشتهر استعمال هذه الأفعال على اللزوم، فلما جاءت على وجه واحد وهو الضم على خلاف القياس، لم يأتي على هذا إلا لأن أصلها التعدي. وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي، فكأنهم لمحوا فيه التعدي. فهذه الأفعال التي جاءت مضمومة على وجه واحد لا كسر فيها، ومع ذلك جاءت لازمة. لماذا؟ لأنهم لاحظوا فيها معنى التعدي. جاءت لازمة لكن فيها معنى التعدي، ولذلك جاءت على نفس الباب، وهو أتى بهذه الأفعال. قال فردا، يعني ما فيه وجه واحد وهو الضم، ومع ذلك جاء مضاعفا لازما. هذا أصلا من جوانب الكسر، أليس كذلك؟ يعني قلنا إذا كان الفعل مضاعفا لازما فإنه يكسر. طيب ها هنا جاء مضاعفا لازما ومع ذلك ضم، هل هذا شاذ؟ هل هذا من الباب الأول؟ الجواب لا، هو من نفس الباب، لكنه لوحظ فيه معنى التعدي، فترك على ما كان عليه من الضم إشارة إلى أنه كان متعديا، ثم استعمل في معنى اللازم. هذا ما لاحظه علماء الصرف. قال فردا بذبه ونص غض حف به، وحط عق وصف من لا حلل. هذه الأفعال كلها جاءت بهذا المعنى، ذب عنه يذب، أي دافع عنه، نص بمعنى نص على الشيء ينص عليه، كذلك جاء مضموما لا غير. غض طرفه يغض، كذلك نقول غض فلان من صوته يغض. حف يحف في الحديث إلا حفتهم الملائكة، وفي قوله تعالى وحففناهما بنخل، هذا مضارعه يحف. كذلك حط رحله بالمكان يحطه، وخط بالقلم يخطه، وعق فلان على ابنه يعقه، وصف يصف صف المصلون المصلي يصف ومن فلان على فلان يمن وحل فلان بالمكان يحل. إن قلت نعم حط يحط، حط راح له يحط، ثم قلت خط بالقلم يخط، وهي نعم عين هو لم الخط. يذكر، هو لم يذكر خط صحيح. نعم نعم هو لم يذكر خط. هذا زيدوه معه كذلك، خط فلان بالقلم يخط. طيب هذه الأفعال كلها جاءت مضاعفة لازمة، ومع ذلك جاء القياس، جاء المضارع منها بالضم، لم تكسر على القياس في جوانب الكسر، وإنما ضم لملاحظة معنى التعدي فيها، يعني تستعمل في المعنى، المعنى نفسه الذي يتضمنه الفعل يصلح للتعدي، ولذلك التمس العلماء هذه العلة. طيب هل شذ عن المضاعف المعدى شيء؟ أقول نعم شذ عنه شيئان. أولا ما جاء على وجه واحد من الكسر، وما جاء فيه الوجهان من الضم والكسر، هذا ما شذ. يعني العرب جاءت بالمضاعف المعدة على الكسر لا غير، فهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قال ابن مالك رحمه الله: فذو التعدي بكسر هبه وعذا، وعذا سأشرع فيما فيه وجهان. إذا ما جاء مضاعفا معدا وكسر هذا فعل واحد، وهو حبه يحب، حبه يحبه، هذه هذا فعل واحد لا ثانية له فيما أعلم. يعني لم أجد أحدا من الشراح أو من علماء اللغة نقل غير هذا الفعل. طيب القسم الثاني ما فيه وجهان، يأتي الضم على القياس والكسر على خلافه، ذكرهما في قوله: وعذا وجهين هر وشد عله علل، ومثل هر ينس أو ينس كذلك، ومثل هر ينس شجه وكذا، كأضه رمه أي أصلح العمل، وبت قطعا ونم. هذه الأفعال التي فيها الوجهان، وعذا وجهين هر وشد عل، هر ينس أض رم بت نم، هذه 9 أفعال. وزدت عليه وزدت على عليهما رحمهما الله يصر صر يصر كذلك، ويصر وغط يغط ويغط، وذلك قلت: ومثل شج يصر هشه وكذا، فغطه طمه إن أمره غلب. فالآن عندك 3 أفعال تزاد على 9، صر يصر ويصر، البيت هذه مرة أخرى فيه. نعم هذا كذلك جاء فيه الوجهان: الضم على القياس والكسر على خلافه، ومثل ومثل شج، مرة ومثل شج يصر هشه وكذا، فغطه طمه إن أمره غلب، طم فلان فلانا إذا غلبه، إذا غلب عليه أمره. طيب هو بدأ أولا بشد، البيت بس نعم يا شيخ، ومثل شجة يصر هش له. ومثل شد يصر أو يصر، اقرأه بالوجهين لا إشكال. نعم وكذا هو قال شده صحيح، زد عليه صر يصر ويصر، وهش يهش ويهش، هذان فعلان، فغطه طمه، هذان فعلان فيصير العدد 4، فغطه طمه إن أمره غلب. واضح يا شيخ محمد؟ طيب، ومثل شج يصر هش له وكذا هشه، غطه. لا لا هشه وكذا، ماشي، هشه وكذا عطه طمه إن أمره غنم. أنا سأكتب وأشوف محمد وأقرأه إن شاء الله على الطريق، هذا يكون أحسن. طيب ماشي إن شاء الله، طيب إذا 9 إن شاء أفعال الله. مع 4 أفعال فيكون العدد 13 فعلا. هو قال وعدا وجهين هره، يقال هر فلان الشيء يهره ويهره بمعنى كرهه. هر فلان يهر ويهر بمعنى كره الشيء. شد فلان فلانا يشده ويشده بمعنى جذبه أو أوثقه. وعل يعل ويعل بمعنى أصابته العلة صار سقيما. كذلك يقال عله يعله ويعله بمعنى سقاه عللا. ونس الخبر ينسه وينسه بمعنى أفشاه ونشره. شد فلان رأس فلان يشده ويشده كذلك. أض فلان فلانا يؤضه ويئضه بمعنى ألجأه. رم فلان الشيء يرمه ويرمه أصلحه. وبت فلان بت فلان الشيء بمعنى قطعه، بت يبت ويبت. ولذلك قال وبت قطعا بمعنى قطع بالأمر، احترز به عن بت الحبل. هذا لازم، بت الحبل بمعنى انبت، بت هنا يكون بمعنى انبت، فهذا لازم. ولذلك احترز به وبت قطعا، يعني إذا جاء في المعنى بت فلان الأمر. بت حينئذ تعدى إلى معنى من المعاني ولم يتعدى إلى ذات، حينئذ يكون متعديا. هذا خلاصة ما أراده ابن مالك. فإذا أسند إلى الذوات فإنه حينئذ يكون لازما، يقال بت الحبل ولا يقال بت الحبل، لأنه معنى لازم يقع في نفس الفاعل لا غير. كذلك يقال نم فلان الحديث ينمه وينمه بمعنى أنه أفشاه. كذلك نقول صر فلان يصر ويصر. كذلك هش يهش ويهش. غط فلان يغط ويغط كذلك. طم فلان فلانا يطمه ويطمه بمعنى دفنه. لكن طم فلان بمعنى أصابته الطامة أو طم شعره طم رأسه، هذا يكون لازما، هذا ليس من هذا الباب. هذا ما فيه وجهان من المضاعف المعد، يأتي على الوجهين. طيب كذلك نحن قلنا من جوانب الكسر أن يكون مضاعفا لازما. طيب قلنا شذ عن ذلك نحو 90 فعلا، وهذا على ضربين كما بيناه، ما التزم فيه الضم وما جاز فيه الكسر على القياس والضم على السماع، فهما ضربان. هو قال وضم من مع اللزوم في امرر به وجل مثل جل أو مثل جل. جميع ما سأذكره هذا التزم فيه الضم، وسأذكر 46 فعلا. قال هبت وذرت وأج كر هم به وعم زم وسح مل أي زمل وأل لمعا وصرخا شك أب وشد أي عدا شق خش غل أي دقل. وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش وسل أصله سلل أي راس طل دم قب الحصان ونبت كم نخل وعست ناقة بخلا. ومع 18 كمت به يمت سج وسج أح أي سعل. سخت وأد وحد حر عص ولطت ناقة كف شق طرفه فعلا. وبق فك وعك اليوم غم وأمت أمنا حن عنه معرضا كملا قست كذا. هذه 46 فعلا، كلها التزم فيها الضم. هبت الريح تهب، ذرت تذر، ذر فلان يذر، أد يؤد، كر يقر، وهكذا. طيب، وقال واضمن مع اللزوم. نحن قلنا من أسباب الكسر أن يكون الفعل المضاعف لازما. طيب، شذ عن ذلك، ما يأتي مضاعفا لازما مضموما، حينئذ هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، وهي أفعال كثيرة ليست قليلة، لكن تحفظ، ليست صعبة إن شاء الله. إذا حفظت اللامية فإنك تستطيع أن تعرفها إن شاء الله. قال واضممن مع اللزوم في مرور به وجل مثل جلا. قال في مرور، هذا الفعل الأول، نقول مر يمر، مر فلان يمر، جل الرجل عن منزله يجل، بمعنى ارتحل عن. أما جل فلان في عيني فهذا يجب، يأتي على الكسر قياسا، ولذلك قال مثل جلا، أي جلا عنه جلاء، يشير إلى قوله جل وعلا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم. وجل مثل جلا، هذا مهموز لكنه حذفت الهمزة لضرورة الوزن، أراد أن يحترز به عن جل قدر فلان يجل، فهذا يأتي بالكسر لا غير على القياس. كذلك تقول هبت الريح تهب، وذرت الشمس تذر، بمعنى أنه انتشر شعاعها. كذلك يأتي في معنى النبات، نقول ذر النبات يذر، بمعنى أنه نبت وطلع. نقول أجت النار تؤد، والريح تؤد كذلك، بمعنى سمع لها صوت أو يقال له دوي. كذلك كر فلان على قرنه يكر، وكر فلان على فلان بمعنى عطف عليه يكر كذلك. وهم يهم، هم فلان بالأمر يهم به وليس يهم. كذلك عم بمعنى طال، عم النبت يعم بمعنى صار طويلا، ومنه نخلة عميمة. كذلك يقال خير عميم، أي خير طال زمنه وكثر. ثم قال وغم، غم النبت كذلك قريب من عم، وهما لغتان بالعين والغين. كذلك زم فلان يزم، بمعنى تكبر، زم فلان يزم بمعنى تكبر، وليس هذا وليس بالذال، لأن بالذال يذمه له معنى، هذا متعد وله معنى آخر بمعنى طعن فيه. أما زم البعيرة فهذا بمعنى أنه خطمه، هذا يكون متعديا، هذا من القسم المعد، وأراد زم اللازم بمعنى تكبر. سح المطر يسح، بمعنى أنه كسر. غم هذا غير موجود في المتن يا سيدنا، نزيده. هو قال غم وفي نسخة عامة، نعم يعني في نسخة، وقال وعم زم وفي نسخة وغم زم. سح المطر يسح، بمعنى أنه نزل بكثرة، نزل بكثرة. قال مل وسح مل، أي زمل. نقول مل فلان يمل، بمعنى أسرع في سيره، مل فلان في سيره يمل مل، ولذلك قال أي زمل، أي أسرع في سيره. وهذا أراد أن يحترز به عن مل الخبزة يملها، العرب تضع الخبز في الرماد أحيانا الحار، فهذا يكون معدا، وتقول مل الخبزة يملها ملا، أي أدخلها الملة التي هي الرماد الحار. وربما منه والله أعلم فلان تململ، بمعنى أصابته الحمى، يتململ من الحر أو من الحمى والله أعلم، وهو من هذا المعنى. أما مله يمل بالفتح فهذا ليس من هذا الباب، لأنه من باب فاعلة، فمضارعه على يفعله قياسا كما بيناه في باب فاعلة. بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعلى يأتي ومكسور عين أو على فعل، إلى أن قال مضاعفا مدغما أملاك حس به وعض مص وحم من له ملل. وحم من له ملل، من له ملل، مل هنا بمعنى ضجر منه، هذا مضارعه يمل لأنه من باب فاعل. نعم. ثم قال وأل لمعا، أل السيف يؤل، صار لامعا، صار لامعا. كذلك أل العليل يؤل، أليلا بمعنى صرخ، اشتد عليه الألم فصرخ من العلة، ولذلك قال وأل لمعا وصرخا، فأل يأتي للمعنيين لمعا وصرخا، أل السيف يؤل بمعنى صار لامعا، وأل العليل صرخ. ثم قال وشك، شك فلان في الأمر يشك بمعنى تردد فيه. وأب وصرخا، شك أب، أب الرجل يؤب أبا بمعنى تهيأ للسفر، أب يؤب تهيأ للسفر. وفي مضارعه لغة يئب بالوجهين، لكن ابن مالك لم يعتمد هذا، ونقل صاحب القاموس وغيره أب يؤب ويئب. ثم قال وشد، شد الرجل يشد بمعنى عدا، أي عدا، قال وشد أي عدا، فهو فسره، هذا احتراز من شد المتعدي، شده يشده ويشده، شد الرجل يشد بمعنى عدا، احترز به من شد، من شده يشده، شد فلان متاعه يشده، فهذا معدا وفيه وجهان الضم والكسر، يشده ويشده. قال شق، شق عليه الأمر يشق إذا كان فيه مشقة. وخش فلان يخش بمعنى أنه دخل. غل، خش غل، غل يغل، غل فلان يغل، هذا بمعنى دخل أيضا، وليس غل قلبه، ليس بمعنى غل قلبه، لأن غل هو أراد أن يحترز به، فقال غل أي دخل، غل أي دخل، احترز به من غل فلان فلانا، هذا يغله ويغله، هذا يأتي يغله وهو معد ليس من هذا الباب، وقيل يغله كذلك. طيب. ثم قال قش، وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش وسل أصله سلل. قش القوم يقشون بمعنى حسن حالهم، قش القوم بمعنى يقشون حسن حالهم. وقش قوم عليه الليل جن، قش الرجل كذلك يقال قش الرجل يقش كذلك، أكل من ها هنا. جن الليل كذلك يجن، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. نعم. رش المزن يرش بمعنى أمطر مطرا ضعيفا، والمزن السحاب، رش المزن يرش، كذلك طش يطش، طش المزن كذلك يطش، بمعنى أنه أمطر مطرا دون الرش، يعني صار أقل. ثم قال وثل، أصله ثلل، ثل الفرس والحمار يثل، أي راس، أي راس، وسل أصله سلل أي راس، وفسره. نعم. أصله سلل جاء به ليبين أن أصله سلل بالفتح لا بالكسر، من باب فعل، احترز به من سل، سلا إذا صبه، هذا يكون متعديا، هذا يكون متعديا. مالك إمام يعني لا نظير له رحمه الله. هذا نظم يعني في منتهى الدقة، ما جاء بكلمة إلا لمعنى. فأسأل الله أن يرحمه وأن يغفر لنا وله. أي راس طلة؟ ده مد. أي راس عرفنا. لماذا قال أصله سلل احترز به من سله؟ من سله يسل، من سله يسل، سل التراب سلا إذا صبه، سل التراب إذا صبه. هذا متعدي، هذا متعدي. أي راس؟ أي راس بمعنى فسر سل الذي أراده بمعنى راس، يعني راس الحمار بمعنى أحدث الروث. ثم قال طل، طل دمه يطل بمعنى لم يأخذ بساره فضاع، بمعنى ضاع. طل دمه يطل بمعنى ضاع. وأكثر الأكثرون يبنونه للمجهول، يقال طل دمه يطل فهو مطلول، وهذا حكاه ثعلب كذلك في الفصيح. خب الحصان يخب، خب الحصان يخب بمعنى أسرع، بمعنى أسرع. ونبت كذلك يقال خب النبات يخب إذا طال بسرعة، إذا طال بسرعة يقال خب النبات، ولذلك جاء به بالمعنيين. لماذا؟ أراد أن يحترز من خب يخب، وهو خب أي مخادع. نقول فلان خب أي رجل مخادع، هذا احترز به من هذا المعنى. ونبت كم نخل، كم النخل يكم بمعنى خرجت أكمامه، جمع كم بالكسر، هذا الوعاء الذي يكون فيه الطلع. ثم قال عست، وعست ناقة بخلا، عست الناقة تعس بمعنى رعت وحدها، ولذلك قال بخلا، يحتمل أنه أراد هذا المعنى أي وحدها فهي خالية لا لا لا أحد معها. كذلك يحتمل أنه أراد به المقصور، يعني بخلاء أو بخلاء الذي هو الحشيش الرطب. خلت به الناقة، عست عست ناقة بمعنى خلت بهذا الأكل بهذا الحشيش، يحتمل المعنيين. زاد عليه ابن زين رحمه الله 18 فعلا، قال ومع 18 كمت به يمت سج بالتاء، وسج بالسين أح أي سعل. قال مت يمت، نقول فلان يمت، لا يمت لفلان بصلة، أي لا قرابة بينه وبين فلان، لا يمت إليه بقرابته. وسج الماء بالثاء يسد سجا بمعنى سال، وسج بطنه يسد بمعنى رق الذي يخرج منه الخارج الغائط، نقول رق بمعنى أنه سج بمعنى رق الخارج منه. وأح فلان يأح بمعنى سعل، نحن نقول كح، الأفصح سعل، أح فلان وليس كحا. نعم، حينئذ نقول أح أي سعل، أي سعل أصابه السعال. سخ الجراد، سخت الجرادة تسخ بمعنى غرزت ذنبها لتبيض، غرزت ذنبها تبيض يقال سخت الجراد أو سخ الجراد. قال أد يؤد، أدى البعير يؤد بمعنى هدر. وقال ومع 18 كمت به يمت سج، وسج أح أي سعل، سخت وأد، أدى البعير يؤد. وحد يحد، حد فلان يحد بمعنى أصابته الحدة أو غضب. أما حد يحده، حده يحده فهذا بالكسر، وحده المعدى يحده ويحد، كذلك يأتي بالكسر وبالضم. ومنه حد، إن الله حد حدودا، ومنه حد حد فلان الشيء بمعنى عرفه، يحده ويحده كذلك. عرّه، ثم قال وحد عرّه، عرّ النعام يعر بمعنى صاح. حص الحمار يحص بمعنى ضم أذنيه. لطت الناقة بذنبها تلط، أي ألصقته بين فخذيها. القريب يا سيدنا ان حص، القريب ان حص يحص حص الحمار، يضرط نعم ويضم اذنيه ويعدو ويمصح بذنب. نعم هذا كله قيل في حق. قال لطت الناقة بذنبها تلط. نحن الآن قلنا حص الحمار يحص بمعنى ضرط وضم أذنيه، وقيل إذا ضرط وضم أذنيه وعد ومصع بذنبه، يعني إذا فعل هذه الأفعال الأربعة. ولطت الناقة بذنبها تلطه، إذا ألصقته بين فخذيها. وكف بصر فلان يكف، بمعنى عمية، بمعنى عمية. وشق طرف فلان يشق، بمعنى أنه نظر فارتد إليه طرفه من غير أن يرى شيء. شق فلان، شق طرف فلان يشق. كذلك بق يبق، وقال وبق فك. نعم وبق فك، بق في كلامه يبق بقا إذا أكثر في كلامه. وفك الرجل يفك فكا إذا هرم، إذا هرم. كذلك عك اليوم يعك، اشتد حره، كما نقله ثعلب، عك اليوم يعك فهو حار. وغم اليوم يغم، اشتد حره، يعني إذا اشتد يقال غم. كذلك أمت أمنا، أمت المرأة تأم، أي صارت أما إذا أطفلت، إذا أطفلت يقال أمت. وحن فلان يحن، أي صد وأعرض، سبحان الله، حن يحن. ولذلك قال حن عنه معرضا كمل، حن عنه معرضا بمعنى أعرض. هذا بخلاف حن يحن، حن يحن هذا من باب يفعل، لكن حن يحن عكسه بمعنى أعرض. وقد يكون هذا الإعراض بحق أو بباطل، يعني قد يكون وقد يكون. وقوله كمل بمعنى أنه كملت هذه الأفعال، ذكر لك ما التزم فيه الضم الذي زاده على ما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. نعم. ثم قال قست كذا، هذا آخر فعل، قست الناقة تقص بمعنى راعت وحدها، قست الناقة تقص بمعنى راعت وحدها. هو ذب ذب، ما هو ذاكر ذب. ظلم بذب، ونص غض حف به، وحط عق وصف من لا حلل، هذه تزاد على الستة والأربعين فتصير 52. نعم وذكره، لكن نحن قلنا أن هذه تخالف ذاك لأنها لوحظ فيها معنى التعدي، هذه تخالف هذه. من أراد أن يجمع هذه مع ذاك قوله وجيه، لا إشكال فيه، لكن هذه معناها يختلف عن تلك، هذه فيها معنى التعدي، هذه ليس فيها معنى التعدي، فلو قسمتها هذه القسمة لكان أحسن. كما فعل هو في الشرح في النظم. هذا ما فيه مظبوط. الضم، ما فيه الوجهان المضاعف اللازم أن يأتي بالكسر قياسا وبالضم شذوذا، هي ذكرها في قولي واعي وجهي صد أثه وخر الصلد حدت وسر الجد من عمل. من أول قوله واعي وجهي، هنا شرع في ذكر ما فيه الوجهان من المضاعف اللازم، الكسر على القياس والضم على الشذوذ. والشذوذ هنا ليس معناه أنه ليس فصيحا كما نبهنا عليه مرارا. نعم، هذه 26 فعل. قال واعي وجهي صد أثت وخر الصلد حدت وسر الجد من عمل. ترت وطرت ودرت جم شب حصان عن نفحت وشذ شح أي بخل. ثم زاد الحسن ومثل صد بوجهيه ثمانية عرت وشت وأز القدر حين غلا قر النهار وأصت ناقة وكذا رز الجراد وكع قل أي هزل وشطت الدار نس الشيء حر نهار. هذه 26 فعلا كلها فيها الوجهان. صد فلان يصد ويصد، وبه قرئ قوله جل وعلا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ويصدون. نعم، وكذلك أست الشعر يأست، أست الشعر يأس ويئس، وأست النبات كذلك قست كذا واعي وجهي صد أست وخر الصلد حد. يقال أست الشعر والنبات يأس ويئس بمعنى كسر والتف. وخر يخر ويخر بمعنى سقط، ومنه قوله تعالى يخرون للأذقان سجدا، وقوله جل وعلا ويخرون للأذقان يبكون. ثم قال حدت، حدت المرأة على زوجها تحد وتحد، إذا تركت الزينة يقال حدت المرأة تحد وتحد كذلك. سرت تسر وتسر. نعم، لو أراد أحد أن يراجع من شرح في معي، يعني أن يرجع لشرح، فمن أيسر الشروحات شرح الحسن بن زيد نفسه، لكن ربما لا يكون مهذبا، فترجع إلى شرح توشيح الشيخ محمد سالم أو شرح الشيخ صلاح بن محمد البديل، هذا شرح سهل كذلك. طرأت العين تسر وتسر بمعنى غزر ماؤها. وجد فلان في عمله يجد ويجد. وترت يده تتر وتتر. نعم، كذلك درت الناقة باللبن تضر وتدر. وجم الماء يجم ويجم، جم الماء يجم ويجم. كذلك شب الحصان يشب ويشب، شب الحصان يشب ويشب بمعنى أنه نشط مرح، إذا نشط ومرح فإنه يقال شب الحصان يشب ويشب. واحترز به عن شب النار يشبها، شب النار يشبها، فهذا متعد، هذا متعد وليس من هذا الباب. عن فحد، عن له الشيء يعن ويعن أي عرض له، عرض له يقال عن لي كذا بمعنى عرض. فحت الأفعى فحيحا، فهي تفح وتفح. إذا أصدرت الصوت المشهور بمعنى لها نفخت بفمها ولها صوت يقال له الفحيح. إذا فعلت هذا يقال فحت الأفعى. وشذ شح، وشذ شح، شذ يشذ ويشذ، شذ شذ. سبحان الله. وقبل ذلك بعض الأمور التي لاحظتها في لسان العرب، أن من الأفعال ما يأتي فيوافق معناه لغوي. يعني الفعل شذ مثلا هو معناه شذ وأتى شذ. ومن عجائب اللغة يقال مثلا شذ مضارعه يشذ بالضم، هذا شذ، يعني هو الفعل فيه معنى الشذوذ وهو جاء شذ. كذلك الفعل ضم مضارعه يضم بالضم، ضم يضم. طيب قد تقول لي مصادفة، طيب فتح يفتح جاء بالفتح، فتح يفتح، لماذا لم يأتي يفتح ولا يفتح؟ العقل لا يمنع، لكن هكذا ورد فتح يفتح. كذلك كسر مضارعه يكسر بالكسر، كسر يكسر. فهذه أفعال أربعة، كسر مضارعه يكسر، وفتح مضارعه يفتح بالفتح، وضم مضارعه يضم بالضم، وشذ مضارعه يشذ بالضم شذوذا. اللغة عجيبة سبحان الله. شذ يشذ ويشذ. إذا انفرد بالشيء يقال شذ فلان يشذ ويشذ. ومنه حديث شذ من هذا المعنى، شح فلان فهو شحيح يشح ويشح، بمعنى باخل. وقيل الشح أشد من البخل. وعرت الإبل تعر وتعر، عرت الإبل تعر وتعر. الإبل إذا راست وتقوبت فتكوى، العرب تعتقد هذا، تكوى مخافة أن تعدى حتى لا يصيبها العدوى، فيقال عرت الإبل. شت الأمر يشت ويشت، بمعنى تفرق. ومنه أشتاتا أي متفرقين. نعم. أزت القدر تأز وتئز، بمعنى سمع صوت غنم فيها، سمع لغليانها صوت يقال أزت القدر. فكان يسمع لأبي بكر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن أزيزا، كان يسمع في صدره أزيز كأزيز المرجل. هذا الصوت شبه بصوت القدر إذا أزت، بمعنى أنه صوت غليان ما فيه. كذلك يقال قر النهار يقر ويقر، بمعنى برد، بمعنى برد. وأصت الناقة تأص وتئص، فإذا اشتد سمنها، إذا اشتد عليها، إذا كثر لحمها وسمنت يقال أصت. رز الجراد أو رزت الجرادة ترز وترز، هذا شرحناه، إذا غرزت ذنبها لتبيض. رز الجراد وكع خل أي هزل. كع يكوع ويكع، بمعنى تأخر وجبن وضعف. خل يخل ويخل، بمعنى هزل، بمعنى هزل، فصار هزيلا يقال خل لحم فلان أو جسمه يخل ويخل. شطت الدار تشط وتشط، شطت الدار تشط وتشط، بمعنى بعدت. نس الشيء ينس وينس، كذلك بمعنى يبس، بمعنى يبس. ونس اللحم كذلك إذا جف وذهبت رطوبته. حر النهار يحر ويحر، واضح معناه بمعنى أنه صار حرا شديدا أو حميت شمس هذا اليوم. أما حر يحر فهذا من باب فاعلة، حر يحر هذا من باب فاعلة أو من باب فعل يفعل، حينئذ لا يكون من هذا الباب. ثم قال: والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين. الآن شرع في الكلام على ما عينه واو من فعل، حينئذ حكمه أنه يضم عين ضارعه، فتأتي فتقول: هو ذكر عدة أفعال. قال: والمضارع من فعلت جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين. نعم، الآن ما عينه واو من فعل؟ نحن الآن عرفنا فعل جوالب الكسر وجوالب الضم. الآن أخذنا ما أسسنا في المضاعف المعدة والمضاعف اللازم. المضاعف اللازم هذا يكسر وجوبا، ويستثنى من ذلك ما ذكر من الأفعال 92، منها ما جاء بوجه واحد ومنها ما جاء بالوجهين. نعم، نحن تكلمنا على المضاعف المعدة واللازم، صحيح؟ بعد ذلك أراد أن يتكلم على ما عينه من فاعل، فهذا حكمه ضم عينه، ضم عين مضارعه. تقول: قال يقول، باء يبوء، ساء يسوء، وهكذا. لماذا؟ لأن إذا كانت عينه واو فهذا من جوانب الضم. تقول: طال يطول، جال يجول، صال يصول، وأشهر الأفعال قال يقول، وهكذا. عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين. نعم، كذلك أن تكون لامه واوا، عينا له الواو أو لاما، أن تكون لامه واوا، كنما ينمو، دعا يدعو، حدا يحلو، سما يسمو، كذلك. وعرفنا التضعيف مع التعدية كذلك، عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين، وهذا الحكم قد بذل. كذلك إذا كان مضاعفا معدا فإنه يكون مضموما، تقول: كفه يكفه، مده يمده، عده يعده، سله يسله، وهذا شذ عنه حبه يحب كما ذكرناه، لم يسمع فيه الضم. ولم أجد من خالف في هذا إلا أبا حيان، حكى فيه الضم كذلك، قال: حبه يحبه ويحبه، ولا أعرف من أين جاء به، لكنه إمام. على كل، جميع العلماء يقولون حبه لم يأتي إلا يحبه، وأبو حيان يقول جاء فيه حبه يحبه ويحبه، هذا فعل واحد شذ. وشذ عن ذلك 14 فعلا سمعت بالوجهين كما ذكرناه: هر، شد، عل، بت، نم، وزاد بحرق، ومثل هر ينث شده وكذاك أضه رمه وأصح العمل على ما ذكر. نعم، هذه جوالب الضم، أربعة جوالب. الأخير أن يكون الفعل دالا على غلبة المفاخرة، أن يكون الفعل دالا على غلبة المفاخرة، لكن ليست فاؤه واوا ولا عينه ولا لامه ياء، هذا لابد منه. فتقول: سابقته فأنا أسبقه، وخاصمني فلان فخاصمته فأنا أخصمه، هكذا. بمعنى أنك تريد أن تأتي بما يدل على غلبة المفخرة، إذا جئت بهذا المعنى فإنه يضم دائما، لكن بشرط أن يكون ليست فاؤه واوا ولا عينه ولا لامه ياء، إلا إذا زاح مجالب الضم للمفاخرة داع من دواعي الكسر التي ذكرناها. حينئذ جالب الكسر يكون أقوى. كيف؟ مثلا إذا كانت الفاء واوا، ونحن قلنا إذا كانت فاء فاعل واوا فإن المضارع يكون مكسورا، تقول وعد يعد. فلو قلت واعدني فلان فوعدته فأنا، تقول أعده، ولا تقول أعده، تقول أعده. قالاني فلان فقليته فأنا أقليه، لأن هذا من جوانب الكسر. فجالب الكسر يغلب، أما جالب الفتح لا يغلب جالب الضم عند المفخرة، وهذا قول جماهير الصرفيين خلاف للكسائي. فإنك تقول شعرني فلان فشعرته فأنا أشعره، فأنا أشعره. فها هنا جالب من جوانب الفتح، وهو حرف من حروف الحلق. جالب الفتح لا يغلب عند الجمهور ويغلب عند الكسائي، والجمهور قالوا قلنا بهذا للسماع، الجمهور قالوا قلنا بهذا للسماع، شعرني فلان فشعرته فأنا أشعره، كذا سمع عن العرب. ولذلك أشار ابن مالك قال وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. نعم، هذه جوانب الضم. أما جوانب الفتح فاثنان لا ثالث لهم، أن تكون عين الفعل حرفا من حروف الحلق، وأن تكون لامه حرفا من حروف الحلق. إذا كانت عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق فإنه حينئذ يفتح يفعل، يفتح في المضارع. تقول بعث يبعث، سأل يسأل، نحر ينحر، ذهب يذهب، جمع يجمع. طيب، كذلك إذا كانت اللام حرفا من حروف الحلق كالهمزة مثلا، تقول قرأ يقرأ، بدأ يبدأ، قلع يقلع، نزع فلان ينزع، وهكذا. فالفتح هو الأكثر في هذا الباب. لكن إذا اشتهر الفعل، اشتهر بمعنى أنه صار مشهورا في لسان العربي، وهو حلقي العين أو اللام، فحينئذ هذا يكون موقوفا على السماع، وهو كثير. بل من هذه الأفعال ما يسمع من الثلاثة أبواب، فهذا يحفظ. مثلا دخل أتى يدخل، ولم يسمع إلا بهذا، دخل يدخل. لماذا؟ الله أعلم، اللغة السماعية. لم يأتي يدخل، نفخ ينفخ ولم يأتي ينفخ، برأ يبرؤ ولم يأتي يبرأ. يبرأ له معنى آخر من البر، أما برأ فلان هذا يأتي يبرؤ. كذلك طلع فلان يطلع، قد يأتي مكسورا، قد يشتهر بالكسر. رجع يرجع، وهذا فعل مشهور، رجع يرجع. لماذا جاء يرجع؟ الله أعلم، كذا العرب نطقت به. كذلك تقول نأم فلان ينئم، قد يسمع بوجهين، فيأتي على السماع ويأتي على القياس. يقال مثلا دبغ يدبغ ويدبغ، نهب فلان المال ينهب وينهب، صبغ فلان ثوبه يصبغ ويصبغ. فهذا جاء بالوجهين، جاء بالفتح القياسي والضم السماعي، جاء بالفتح القياسي والضم السماعي. قد يأتي بالفتح والكسر ولا ضم فيه، يعني يسمع بالفتح مع الكسر وليس مع الضم، كما في منح يمنح ويمنح، منح يمنح ويمنح، نضح فلان الماء على ثوبه ينضح وينضح، نغم فلان ينغم وينغم. كذلك بل قد يشتهر من الأبواب الثلاثة، تقول نبع الماء ينبع وينبع وينبع. رجح الشيء يرجح ويرجح ويرجح، جنح فلان إلى السلم يجنح ويجنح ويجنح. هذه الأفعال سمعت من الأبواب الثلاث. كذلك إذا كان فعل لم يشتهر بضم أو كسر، الذي عليه الجماهير أنك مخير بين الضم والكسر. الآن عندنا باب فعل لا نعرف مضارعه، لم يشتهر لا بضم ولا بكسر. طيب الفتح لا تخير فيه لأنه يأتي لعلة كما سبق، جوانب الفتح اثنان وهذه تقتصر على ما ذكرناه. طيب الأشهر في لسان العرب يفعل ويفعل بالضم والكسر، لأن هذا الذي يخالف حركة العين الضم والكسر، لأن العين مفتوحة، هذا هو القياس. الذي عليه جماهير أهل اللغة التخيير بين الضم والكسر، أنت مخير إذا وجدت فعلا من باب فعل ولم يشتهر بضم ولا بكسر فأنت مخير بين الضم وبين الكسر، هذا قول الجماهير، لكن لا يوجد تخيير بالفتح. هذا نص عليه أبو زيد الأنصاري وابن مالك وكذلك صاحب القوم. طيب خالف ابن جني فقال لا بد من الكسر ولا تخيير بالضم. لماذا قلت بذلك؟ قال مخالفة بين الفتح وبين الكسر، يعني الكسر يخالف الفتح ضده، لكن قوله لا معول عليه لأن العلماء ما زالوا قديما وحديثا يخيرون بين الضم والكسر. هذه جوانب الفتح هو ذكرها في قوله قال إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي كل ما سدل فكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره وامنعه ما سأل. ها هنا ذكر تعليلا في معنى المفاخرة، إذا زاحمه داعي الكسر فأشار إلى قاعدته أنه يوجد دواعي للفتح ودواعي للضم ودواعي للكسر، إذا اجتمع في الفعل جالب الفتح كما بيناه وجالب الضم قدم جالب الضم لأنه أقوى، هذا يقدم. طيب إذا اجتمع جالب الفتح وجالب الكسر قدم جالب الكسر لأنه أقوى، وإذا اجتمع جالب الضم وجالب الكسر قدم جالب الكسر لأنه كذلك أقوى. إذن يريد أن يقول إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما فأقواها جالب الكسر ثم جالب الضم ثم جالب الفتح. جالب الفتح لأنه كما بيناه في حلقي العين وحلقي اللام، جالب الضم إذا كان واوي العين أو واوي اللام أو دل على معنى المفاخرة أو كان من المضاعف المعد، هذه أربعة جوانب. جالب الكسر أن تكون فاؤه واوا أو عينه أو لامه ياء على هذا الترتيب. فإذا اجتمع في الفعل جالب الكسر وجالب الضم زاحم جالب الكسر دواعي الضم وطواها وغلبها، فهذا يغلب. وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره وامنعه ما سأل. وكف جالب فتح اجتمع جالب الفتح، إذا اجتمع في الفعل جالب فتح مع جالب ضم أو جالب فتح مع جالب كسر فإنه يقدم جالب الضم وجالب الكسر عليه. نعم، وجالب الفتح يكف فلا يعمل، هذا هو الأصل. طيب شذ عن ذلك بعض الأفعال، قال إلا شذوذا وإلا ما كضع وسعى فالفتح ما لم يكن بالشهرة خزل فذو الشذوذ كهب عن كسرة وكما عن ضمة شذ يطهى لحمه وعجل يمحى وينحى ويدحى الأرض ثم تقل يصغى ويضحى وفيها قيسها نقل. هذه الأفعال خرجت عن الأصل وهي على نوعين، يمكن أن نبدأ بها إن شاء الله في المجلس القادم لأن الوقت تأخر أخذنا، نبدأ بها في المجلس القادم إن شاء الله. إن شاء الله يا مولانا.